السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فنبدأ إن شاء الله في المسألة الثانية عشر، وهو في الحقيقة في هذه المسألة يتناول الأمر في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمنة التي يكثر فيها الفساد ويكثر فيها الحرام، ويصبح الحرام موجود في كل مكان وفي كل فعل من الأفعال وفي كل خطوة من الخطوات. هي في الحقيقة هذه المسألة تتعلق بهذا الأمر. فهو يقول: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا. هل يكر على أصل الإباحة بالنقد أو لا؟ هذه مسألة في غاية الوضوح، إن هو يقول هنا ما كان أصله الإباحة اللي أصله إنه مباح، مثلا مخالطة الناس، الأصل فيها الإباحة أن تخالط الناس، ولكن جاءت عوارض تعارض هذا الأصل بأن أصبح الناس فيهم فساد وفيهم عري، شفت، وفيهم فهمت دلوقتي المقصود، شفت سهلة ازاي في غاية السهولة، فأصبح معارض مخالطة الناس أصبحت فيها مشاكل، وهي اللي يقصد فيها اللي هي أن يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة. هذه العوارض يتصور إنها إما تكون عوارض واقعة، إنه بالفعل إذا نزلت إذا ذهبت إلى الشارع وجدت الناس الحريم ماشيين عرايا أو وجدت كذا أو كذا، أو توقعا بأنك تقول إنه قد أرى هذا، قد يحدث هذا، قد يحدث ذاك. فإذا يقول أن اللي أصل الإباحة أبيح لحاجة أو ضرورة، ولكن يعرض عليه أمور تضاد هذه الإباحة، أمور قد تكون من الحرام، قد تكون من المكروه، ها؟ هل وقوعا أو توقعا، هل يكر على أصل الإباحة بالنقد؟ هل نقول أنه إذن لا يصبح مباح؟ هذه يا أخوانا المشكلة اللي بنعيش فيها إحنا، ولا لا؟ يصبح مكروه. لا، ما هي مش بالسهولة هذه. يعني هذه هي المشكلة التي يعيشها معظم الناس في هذه الأيام، أنه أصبح الأمور التي أصلها الإباحة، كمثلا تولي وظائف معينة، وظيفة في بنك، وظيفة في شركة كذا، الخروج إلى الشارع، الذهاب إلى مكان الفلاني، الاختلاط بالناس، الأمور التي أصلها الإباحة، يعني أصلها مباح، إيداع المال في البنك زي ما كنا بنقول، الأمور أصلها مباح، مباح للحاجة. ليه؟ لأنه في مشقة إذا لم تفعل هذا، شغلها تجيب 7000 دولار أو 50000 وتحطهم عندك تحت اسمه إيه ده؟ تحت المخدة، أو كما قال الشيخ طنطاوي: حلال حلال حلال. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه هو استشهد على صحة الفوائد الربوية بأنه لا بد أن يضع المال في البنك. بيقول المانع، هو قال كده في كلام، قال أين هحطه؟ فين؟ تحت المخدة. طب حطه في تشيكن أكاونت، هذا ما يميزش أنك تتاخد هذا. ولكن أصل الإيداع، نحن بنتكلم عن أصل الإيداع، هل هو حلال حرام في الكذا؟ الكريدت كارد أصله الإباحة، لأنك أنت بتأخذ دين بغير مقابل، ولكن إلى فترة معينة، واخد بالك؟ فهذه الأمور أصلها الإباحة، ولكن في عوارض وقوعا أو توقعا. وقوع هي توقعا في حالة الكريدت كارد، لأنك أنت قد لا تسدد في الزمن، هذا توقعا، صح؟ اختلط بالفساد توقعا. فهذه المسألة من أهم المسائل اللي ممكن تتحدث فيها، انه ما اصله الاباحه. اقولها مره ثانيه عشان تعرفوا كم بسيطه هذه المساله في اصلها. ما اصله الاباحه للحاجه او الضروره الا انه يتجاذبه العوارض المضاده لاصل الاباحه وقوعا او توقعا. هل يكر على اصل الاباحه بالنقد او لا؟ هنا هذه النقطه. هذا محل نظر وإشكال يقول الشاطبي. والقول فيه أنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام ثلاثة. يعني أنا الحقيقة مش عارف دلوقتي إزاي ثلاثة هم أربعة، لكن مش مهم، هو ساعدني. فهما هنا أربع أشياء، لا يخلو أن يضطر إلى المباح أو أن لا يضطر إلى المباح. هم ثلاثة في الحقيقة. ليش؟ لأنه إذا اضطر واحد منهم أن يضطر إلى المباح والثاني أن لا يضطر بينقسم الاثنين، يلحقه بترك حرج أو لا يلحقه بترك. فهذه ثلاثة. هنا في هذه المسألة هتناول أمرين منهم، إذا اضطر إلى المباح أو إذا لم يضطر إليه ولكن في حرج في تركه. هم هو هيلحق هيتناول في المسألة الثالثة عشرة، هيتناول الثالثة. شفت؟ فإذا اضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد إلى رجوع الأصل وعدم اعتبار. يقول أنه يفعل المباح ولا ولا ولا ولا, ولا ويسقط العارض. لأن المباح منها أن المباح قد صار واجب الفعل، لأنه أصبحت أنت مضطر إلى فعله، إذا اضطر إلى فعله أصبح واجب الفعل فخلاص، ولم يبقى على أصله من الإباحة. وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه. لو كان الطرف الآخر أقوى منه أو مثله معلش يبقى في معارضة. وليس هذا أصل المسألة، نحن أهل المسألة أنه في أصل ومعارض ليه أقل منه قوة. يعني مثلا مخالطة الناس كأنك تخرج في الشارع وتذهب للعمل، بتشوف ايش ايش تركه هيعمل هيؤدي الى ايش؟ الى حرج شديد. لا هتروح شغل ولا هتروح تعمل شوبينج ولا هتجيب اكل ولا هتعمل اكل، هتقعد هنا. ترك هذه الامور هيعرض النفوس للموت، لا هتاكل ولا تشرب ولا تتكسب ولا تعمل. كونك ترى امرأة عارية في الشارع امر وحش، بس سوى لا يقف امام هذه المفاسد، فلذلك يباح. انت عرفت شمع المغربي لا هو ما هوش عفو، هو لا زال، هو لا يزال الحرام للنظر في النظر للمفاسد حرام، ولا يزال المباح مباح في اصله واصبح واجب الاضطرار. فهذه ما فيهاش عفو، هذه امور عايزين مش عايزين نستخدم لفظ العفو الا في موضعه، وهو المسكوت عن حق عن حكمه شرعا، لأنه استخدمناه في وضع خطأ هنلخبط الدنيا كلها على بعضها. شفت؟ فالمباح قد صار واجب الفعل وقع على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أقوى منه. وليس فرض المسألة هكذا، فلم يبقى إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. يعني معارضة هذا الطارئ اللي طرأ بأن النظر لوحدة كذا أو كذا لا يعتبر. هل هذا فيه مشكلة يا أخوانا؟ فيه صعب ما في. الثاني أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع، أن أصل الاضطرار بيغفر الذنوب، يعني هو ذنب ولكن مغتفر. أعني أن إقامة الضرورة معتبرة وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصالح، كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا على النفس أو المال حالة الإكراه، فما نحن فيه من ذلك النوع. مصبوط؟ فما نحن فيه من هذا النوع أنه في مصالح مجتلبة أكبر من المفاسد الطارئة، لأنك مضطر إلى الفعل. ما هو لسه في القسم الأول، أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة أصلا. أصلا مش فيه مباح في الشريعة، صحيح؟ لو إيه؟ لو اعتبرنا العوارض، لو إنه كل عارض اعتبرناه رفع الإباحة اللي بيعترض عليها لارتفع أصل الإباحة، وهذا غير صحيح. كما سأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقد سقط اعتباره. يعني أشرح لكم هذه النقطة لأنه قد تكون مغلقة شوي. صحيح؟ هو يقول هنا أن أصل الإباحة يا أخوانا أصل الطلب الشرعي ابتداء، أي طلب شرعي فيه الأصل وفيه مكملات الأصل، وهذا أمر في كتاب، وهذا أمر في نظرية المقاصد. قد لا نكون، لو تتذكروا اللي ذكرناه في الورقة اللي أعطتها لكم في المقاصد، إذا نظرت لها، إذا رجعت البيت وبصيت لها مرة ثانية هتجد إني وضعت على الجراف ده، هتجد إني وضعت فيها حفظ النفس وحفظ المال وكذا، وبعدين الحاجة الضرورة الحاجة التحسين، وبعدين على جنب من ناحية الوجود ومن ناحية العدم، وبعدين وضعت كلمة اسمها المكملات. فالمكملات هذه هي موضعها هنا، وهندرسها بالتفصيل إن شاء الله لما نأتي في كتاب المقاصد من الموافقات. ما هي المكملات؟ أي حكم شرعي فله فيه أصل وفيه مكمل للأصل. فمثلا، وهذا أمر بسيط، مثلا الجهاد خلف الإمام هذا واجب، هذا هو الأصل، صح؟ مكمل له إيه؟ عدالة الإمام. فإذا لم يكن الإمام عادلا هل ما نخرجش للحرب معه؟ هذا الواجب، لا نخرج. ليه؟ لأنه بيعود على الأصل بالإبطال، لأنك هنا تسقط الأصل لمكمل، فلا يصح إسقاط الأصل لمكمل. لا يصح إسقاط الأصل لمكمل، أو كما يقول يقال في بزادة أن الفرع لا يعود على أصله بالإبطال، ولذلك لا يحكم بقتل الأب بابنه، لأن الأب في أصل والابن فرع، فالأصل لا يعود على فرعه، على أصل الفرع لا يعود على أصله بالإبطال، كذلك المكمل لا يعود على إيه؟ على أصله بالإبطال. زي القصاص، القصاص الأصل فيه إيه؟ الأصل هو أخذ القصاص، إيه المكمل له؟ أحد المكملات تماثل. فإذا لم يتحقق التماثل تسقط القصاص؟ تقول ماشي، هات أي حاجة، يظل القصاص موجود لأنك لا يعود على الأصل، قد لا يكون تام ولكن لا تبطله. وهذه مسألة في غاية الأهمية في تكوين العقل المسلم أو عقل المجتهد، مظبوط؟ إن المكملات لا تعود على إيه؟ على أصول، على الأصل والإفراد. فهنا يقول في هذه النقطة أن العوارض هنا تعتبر كمكملات للأصل، بأن الأصل في مخالطة الناس هو إيه؟ الأمانة، النقاء، الطهارة، صحيح؟ إذا لم تحقق الطهارة نعمل إيه؟ نسخة الأصل المخالصة؟ لا، ما نسختهاش، لأن هذه المكملات تخالط الناس على فساد فيهم، صحيح؟ لأن هذا هو الأصل، فلا تسقطه بوجود إيش؟ المعارض، بوجود المكمل، لأنه المكمل مع الأصل ذا الصفة مع الموصوف يا إخوان. فالصفة الموصوف يوجد بغير الصفة، ولكن الصفة لا توجد بغير الموصوف، فسقوط الصفة لا يسقط الموصوف، ولكن سقوط الموصوف يسقط إيه؟ يسقط الصفة. فهذا من نفس الباب، صحيح؟ وهذا يدرس في اللغة، وذلك في هناك تقارب كبير بين أصول فقه، في أصول فقه وأصول اللغة واللغة. ولذلك لما تقرأ في علم القياس في اللغة تجد نفسك بتقرأ كأنك تقرأ في هذا، لأن في علم القياس في اللغة، قياس الكلمات وكذا، فهي نفس القصة. فتقارب هذه الأمور من بعضها، ولذلك فيقول هنا، إذا فهمنا هذه الجملة الآن، إنه وذلك غير صحيح كما سأتي في كلام المغرب، أن المكمل إذا عاد الأصل بالنقد سقط اعتباره، صحيح؟ واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب، فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه، ففقد الموانع من المكملات، ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشروط، يعني إما حدثت موانع أو لم تستكمل شروط، ولكن هذه كلها في باب المكملات فتسقط. مظبوط؟ وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه. إذا اعتبرنا عدم وجود الموانع بالكل وتحقق الشروط بالكل، ها؟ هيسقط الأصل. ولكن هذه مكملات. يعني عدم وجود الموانع وتحقق كل الشروط لإيه؟ مكملات للأصل. صحيح؟ إن كل شرط مكمل وكل ارتفاع مانع مكمل. فلو اعتبرناها هيتبع الأصل. ولذلك إذا اعتبرت أدى الارتفاع مضطر إليه وهو البيع والشراء، وكل مكمل عاد على أصله بالنقد فباطل، فما نحن فيه مثله. وهو ده المعنى اللي يقصده. احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ في باب ايه؟ باب ما اضطر اذا اضطر اليه، ان الاباحة اذا اضطر اليها. فهذا القسم الاول. القسم الثاني ان لا يضطر اليه ولكن يلحقه بالترك حرج. وهذا هو إيه بالضبط؟ زي الاولاني. لانه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجات تنزل ايه؟ منزلة الضرورة. لان الضرورات في الشرع يا اخوانا قليلة. الضرورات قليلة الحدوث، نادرة الوقوع. والشرع لم يأتي بما هو نادر الوقوع، لم يأتي لحل مشاكل ما هو نادر الوقوع، انما جاء لحل مشاكل ما هو كثير الوقوع او غالب الوقوع. وغالب الاحوال في حياة الناس هو ايه؟ الحاجة. هو الاحتياج. فنحن نحتاج الى هذا، نحتاج. ومعنى الاحتياج ايه؟ معناه انه يمكن ان نعيش بدون، ولكن في حرج شديد. كما انه لو لم يكن مثلا المدارس، مثلا شخص ما عنده مال انه يودي اولاده مدارس اسلاميه، ولا هناك طريق لانه يعني هو مثلا اب مع اولاد، ليس عنده زوجه عشان يعمل هوم سكولينج، فالحلول البديله غير متوفره. هيعمل ايش مع اولاده؟ لازم يخرج الصبح عشان يروح، هيوديهم المدارس العاديه ثم يحاول بعد كده. ليه؟ لانه الاصل انهم يتعلموا. مثال، فرغم انه عالمهم هياتي في طريقه فساد، شوف، ولكن هذا في حرج، بيقع هو في حرج. إذا كان عنده من الإمكانيات فهناك بدائل. ده موضوع تاني، وجود البدائل، لأنه في هذه الحالة هو غير مضطر وغير محتاج. الضرورة والحاجة ارتفع إلى أن يعمل هذا العمل. مظبوط؟ لكن إذا كان في احتياج بحيث أنه ممكن يستمر، ممكن يعادل في البيت ويروح الشغل خلاص، ولكن هذا فيه حرج، لأنه الزمان أصبح زمان لابد فيه من التعلم كذا والشهادة وكذا. فهذا بيصيب الإنسان بحرج ثم يستطيع أنه هو يعمل. ولكن طبعا هذا مثال على أنه الحاجة تنزل منزلة الضرورة في الشرع، لأن هي الغالب الأعم، هي بتعالج الغالب الأعم. وإذا أنزلنا الضرورة فقط، أحكام الضرورة فقط على صورتها، لعاش الناس في حرج شديد. وأصلا الشرع ما بيعيش الناس في حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، دي نص واضح. فرفع الحرج ابتداء هو معنى الحاجة، الاحتياج، مش الضرورة. بعض حاجيات الناس ضرورات لغيرهم، وبعض ضرورات عند الناس حاجة لغيرهم. يتوقف على قدرة ايش الإنسان. هناك من يقول والله أنا غير محتاج إلى هذا، لا أحتاجه، ما بدي، خلاص أعلم أولادي وما عنديش مشكلة في هذا. بس هذه ليست المسألة نتكلم فيها، لأنه هو هنا أنا يعني غير الضرورة إلى حاجة والحاجة إلى ضرورة. عنده الحاجة ضرورة غيره، والضرورة غيره حاجة عنده. صحيح؟ فأصبح هذا راجع للتقدير الشخصي لك. زي مثلا من جاء وقال والله انا ما عندي مشكله، انا احط المالي، اعمل مخبأ في البيت واحطه، ما اضع في المخبأ، خلاص ما في مشكله ان يعمل كده. لكن هنا هو قال ان هذه ليست حاجه عندي، اصبحت ليست حاجه عنده، عند غيره حاجه. فهي تتوقف على نظر الإنسان، فإذا لم تكن حاجة عنده وارتفعت منزلة الضرورة يعالجها بمعالجة الضرورة وخلاص، يبقى ده أمر آخر مختلف، أو أصبح حتى الحاجة غير موجودة غير متحققة. لأن زي ما ذكرنا بعض الناس يرى مثلا أنه مثلا كأفعال المندوبات مثلا الصيام تطوع، يصوم كل اثنين وكل خميس وأول نص كل شهر وكذا ويعمل هذا، وغيره لا يفعل هذه الأمور. ليه؟ لأنه هذا يستطيع، عنده هذا يستطيع أن يفعل، هذا لا يستطيع. فقدرة الناس على تحمل الأمور تختلف، قد تكون حاجة عند واحد ولكن هي عند الآخر ليست بحاجة، هذا أمر بسيط. بعض الناس زي ما أنا بجلس أصلي الآن، كنت من زمان بجلس ما بجلس بصلي عادي، أنتم بتصلوا الآن فأصبحت دي حاجة عندي. واحد تاني مش بقدرش يقول لي لا هذا مش بينفعش، هذا في الشريعة إنه يمكن أن تفعل هذا لأنك تحتاج إلى هذا. شوف، فأنت وضعك سواء الوضع الجسماني أو المادي أو المعنوي بيتغير من شخص إلى الآخر، فيجعل بعض الأمور حاجة عند بعض، وبعض الأمور وبعض الناس عنده قوة عزيمة. واحد لا يأخذ بالعزيمة، يرى أن العزائم هي الأصل وسيأخذها، فلا يأخذ بالرخصة، يقول لك الرخصة أنا أصلا أنا الأصل العزيمة، أرجع الأصل وأتي بالعزيمة، فأنا لا أريد، أنا بالنسبة لي سهل أن أنا أعمل كذا، أن أنا أسافر وأنا أصلي وأنا مسافر وأعمل وأنا كذا، خلاص ليش أقول لا. ولكن رب العالمين قال، لأن رب العالمين يعلم اختلاف قدرة الناس بالنسبة للضرورة والحاجة وبالنسبة للرخص والعزائم، فشرع الرخص عشان يبين لنا أن قدرات الناس ودرجة الحاجة عند الناس بتختلف، قد تكون حاجة عندك قد تكون غير حاجة عندك، قد تكون بسيطة عند غيرك، ليس فيها حرج عليك. فالأصل هنا هو أن المسألة أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك تنزل ذلك في الأصول أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات. فهذا هو القسم الأول والقسم إيش الثاني. والكلام في هذا مذكور في غزمه، وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها. قال ولكن قد يكون هناك عوارض كثيرة على فعل هذا المباح، من كثرة هذه العوارض أصبحت إيش تضغط على الشخص وأنه يعتبرها لإلغاء المباح أصلا وأنه لا يفعل هذا الفعل، وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه، الحرج في هذه العوارض أعظم من ترك المباح، أعظم فيها من تركه. الهائن عايد على إيه؟ على المباح، لأنه الشيخ ساعات بيحط ليك في حتة وبعدين يتكلم على حاجة قديمة وكذا. وهذا أيضا مجال اجتهاد، إنه هل يا ترى تصل هذه العوارض إلى أنها تكون عارض قوي يعود على الأصل بالإبطال، يوقف موضع يجعل المباح غير مباح؟ هذا مجال اجتهاد. إلا أنه يقال هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل؟ لأنه إذا تركت الأصل، إحنا اتفقنا أن المسألة هي أنك إذا تركت الأصل بيقع حرج اللي هو الإباحة، مش كده؟ اللي هو القسم الثاني، هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض؟ هل حرجين قد بعض ولا لا؟ إنه العوارض بتعمل حرج إذا لابستها، إذا عملت الأصل وفضلت ماشي وسط سكك بقى كلها حريم وكلها دي، هل الحرج اللاحق بفعل العوارض يوازي الحرج اللاحق بترك المباح أم لا؟ وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى. وهذا هو القسم الثالث الذي هو إيه المسألة الثالثة عشر، اللي هو ماذا إذا تقارب الإيه الحرجان، الحرج الناتج من ترك الإباحة والحرج الناشئ من إيش من ملابسة العوارض. مفهوم؟ مفهوم؟ فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل في باب. راجع مرة أخرى إلى ما ذكرنا من قبل، أن الأصل في هذه المسألة هي التمسك بالأصل، الأصل فيها هو أن تتمسك بالوقوف مع الأصل وعدم اعتبار العوارض. الأصل فيه ليه؟ لما ذكر هنا من أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف، زي ما ذكرنا أن الأصل مع مكملاته كالكلية مع الجزئي، فلا يجوز إيش ترك الكلي بسبب جزئي. أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقوّن لأصل المصلحة ومؤكد لها، ففوته إنما هو فوت بعض المكملات. فإذا أنت فوتت هذه المكملات وتحملت بعض هذه المفاسد اللي في الطريق، صحيح؟ العوارض اللي بتحصل اللي قد لا تجعل هذا المباح تجعلك تفكر في ترك هذا المباح، أصلا هذه المكملات ليها لتقوية المصلحة، فإذا كانت اعتبارها هيؤدي أنك تتفوت أنت خارج الشارع ليه؟ مش هتؤدي مصلحة. فإذا كان اعتبارها هي مفروض أصلا عدم النظر ولذلك هنا المكملات يا أخوانا قد تكون أمر من فيها باب من بابين، إما مكملات من باب الأصل أو مكملات من باب غير الأصل. فاهمين؟ أنه قد يكون هذه المكملات من باب الأصل، بمعنى أنه مثلا العدالة مع القضاء أو التماثل مع القصاص قد يكون من نفس باب الأصل، المكمل من نفس باب الأصل، وقد يكون من أمر آخر، بمعنى أنه النظر للمرأة أجنبية سافرة ملوش دخل بأصل الخروج للتكسب، لكن هو مكمل لي، ولكن مكمل من إيش؟ جنس مختلف. من جنس مختلف. ليه؟ لأنه لا يجوز أنك أنت تخرج في الشارع فتعرف، ولكن عدم النظر للنساء هذا من باب، هذا ملوش دخل بالخروج في الشارع. خروج في الشارع أو اختلاط بالناس قد يكون من مكملاته لبس النظيف، طهارة اليد واللسان، الأمور مثل هذه تكون مكملات للاختلاط بالناس، ولكن النظر للمرأة الأجنبية ده ملوش دعوة به وإن كان مكمل ليه، لأنه كنا لا يصح أنك أنت إذا اختلطت بالناس تقعد تبص على النساء اللي أنت بتختلط بهم. فإذا هذا مكمل ولكن ليس من باب الأصل. فالمكملات قد وذاك ده هندرسه بالتفصيل في المغاد، ندرس المكملات وأنواعها. فهنا نقول أن هو يقول أن المكملات سواء من نوع الأصل أو ليس من نوعه، هي مفروض أنها أتت لإيجاب لجلب مصلحة، يعني عدم النظر للمرأة لجلب مصلحة، مصلحة تشهي النساء الغير، مظبوط؟ فإن كان اعتبارها يؤدي إلى فوات مصلحة وهي مصلحة الإتيان المباح، فهي مصلحة مكملة للمصلحة الأولى، مظبوط؟ فلا يصح أنها إيه؟ تلغيها، لا يصح أن تلغيها. فهذا تكرار لما ذكرنا من قبل. بدأ هنا هو يقول والقسم الثالث اللي هو إيش؟ اللي هو إذا لم يضطر إليه لم يكن إيه؟ لم يكن فيه حرج، ولكن الحرجين إيه؟ متقاربين. يقول وهو ألا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحقه بترك الحرج. شو هذا القسم الثالث؟ ولا لا؟ ولا يضطر غيره، فهو محل اجتهاد، وفيه تدخل قاعدة الزرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة والمعصية، في أن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار، ومنه ما فيه خلاف كالزرائع في البيوع وأشبهها. يقول أن هنا يجب أن نعتبر قاعدة الزرائع، بمعنى أن إن كان هذا الأصل الذي أنا أتركه هيؤدي إلى واجب، يصبح واجب ويصبح أقوى من العوارض اللي إيه بتعترض عليه، اللي بتعترض عليه. يبقى أنا مفروض إنه إذا كان بهذه الطريقة، وإذا كان جلب المصلحة المبنية على هذا الواجب، ما هنا مفيش حرج، لأن هو هنا أصل المسألة القسم الثالث إنه مفيش حرج. إذا تركوا ما في حرج، إذا إيه اللي ممكن يخليه يعمله؟ الذرائع، إنه هذا ذريعة، هو مفيش حرج إنه هذا ذريعة إلى أن أفعل هذا الأمر، إنه عايز أعمل هذا العمل حتى لأنه بيؤدي إلى أمر كذا، زي التكسب مثلا. التكسب قد يكون التكسب بالوظيفة، قد يكون أنت ممكن تكسب تقعد في البيت تشتغل، ولكن التكسب ما فيهوش يعني، قد يكون لا يكون في حرج من التكسب بالوظيفة تركه، وقد يكون أنت قادر على، ولكن مثلا تنظر في هذه الحالة إلى مثلا أنه اختلاطك مثلا بالعمل في الشركات أو كذا هيؤدي إلى أنك تعرف أكثر عن موضوع التكنولوجي اللي موجود، عن تفهم الأوضاع القائمة، تفهم كذا، مش هتبقى قاعد في البيت ما أنتش عارف شيء عن التقدم اللي بيحصل في مجال العمل تبعك. ومعرفتك لهذه الأمور تعتبر أمور واجبة، أنه لازم تعرف وتحسن كذا وكذا. فإذا هذا أصبح ذريعة إلى أمر آخر، هو أنت غير مضطر إليه، ولكن أصبح، ولكن هنا بحكم الذريعة أصبح ذريعة إلى إيش؟ إلى واجب، إلى أمر لابد أنك أنت تتحصل عليه. زي مثلا إذا أنت أردت أن تكون مثلا مبعوث من بعثة، وجاي هنا تأخذ دكتوراه عشان ترجع تقدر تبني للمسلمين أمر من الأمور، تركها ما هي مش مشكلة، بلاش تاخذ الذريعة، ما فيش فيها حرج، ولكن هي من أصل الذرائع واجب، إنك لأنها هي ستؤدي إلى واجب. فإن لم تؤدي إلى الحرج الواجب، لم تكن هي واجبة أو محتاج إليها الآن، فقد ستؤدي إلى. فإذا هذا متفق عليه، كما أن أصل الذرائع متفق عليه. يقول هنا من يقول باعتبار الأصل من الإباحة، هنا في رأيين، رأي بيقول إنك والله أنا إذا كان في عوارض، في حرج قريب من حرج، إذا تركت ده وغيرك ده، هناك من يقول اعتبار الأصل من الإباحة، في ناس يقولوا لا ألتزم بالإباحة حتى لو كان الحرجين متساويين، ألتزم بالإباحة، بأن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري. ليه ربنا أذن ابتداء في الفعل في أمر ضروري بناء على أمر ضروري؟ لأن الأصول ابتداء من باب الضرورات، خد بالك يا أخوان، الأصول من باب الضرورات، لأن أصل الأكل والشرب من باب الضرورات، أصل كل الأصول من باب الضرورات. فهو هنا أصل الإذن في الإباحة بيقول هو أصلا من باب الضرورات. فإذا تقرر أن حقيقة الإباحة هي تخيير، حقيقة تلحق بالضروريات، فهي حقيقة ملحقة بإيه؟ يعني التخيير ملحق بإيه؟ بالضروريات، لاحق بالضروريات، فهو ملتحق بها، وهي أصول المصالح اللي هي الضروريات دي، فهي في حكم الخادم لها وإن لم تكن في الحقيقة إياه. يعني الإباحة التي هي التخيير هي خادمة للأصول التي هي من الضروريات التي هي تخدم المصالح، هي عملية نظرية لكن في غاية الدقة. فأصل الإباحة هو خادم للضروريات، أصل الإباحة، كما أن الأصل في كل الأصول الشرعية هي خادمة للضرورات، لأن كل الأصول على إيه؟ على مدار الضرورات. وإن كانت الإباحة شخصيا في الأمور الجزئية هي تخيير، ولكن أصلها إيش؟ أصلها لا، أصل الإذن راجع للضرورة. فاعتبار المعارض في المباح اعتبار لمعارض الضروري في الجملة، مظبوط؟ فإذا اعتبرنا الذي يعارض هذا المباح في أصل الإذن، يبقى ده اعتبرنا معارض لإيه؟ لضروري في الجملة، مش على التعيين، مش المباح ده أو المباح ده، لأن المباح ده أو المباح ده وقع فيه التخيير، مظبوط؟ لكن في الجملة هو معارضة لضروري، لأن أصل الإباحة لاحق بضروري ولا لا؟ وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضروريا، في التفصيل اللي هي وقوعه على وقعة معينة، ها؟ لا يظهر فيه، لأنه إذا وقع على حاجة معينة هيوقع فيه التخيير، يبقى هو ده الإباحة في الحاجة المعينة، لكن أنا بتكلم على الأصل بشكل عام. خد بالك هنا هو بيتكلم على الأصل بشكل عام، يقول أصل الإذن في الإباحة أصل ضروري. فإذا وقع التخيير في مسألة أصبح إيه؟ إذا وقع على مسألة خاصة أصبح إيه؟ وقع فيها التخيير. أيوة ولا لا؟ بس هو ما بيتكلمش هنا على على على على على على الأمر الخاص. التخصيص زي ما بيقول هنا إنه وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضروري، فالتفصيل مش ضروري، لكن في الجملة المباح أصل الإذن فيه ضروري. وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله، وهو خلاف الدليل. فإذا يكون فإذا يكون الإيش؟ يكون أصل الإباحة أقوى من المعارض، أقوى من الأمور المعارضة، لأنه إيه؟ يقف في وجه الضرورة أو المصلحة. وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا النظر، إذا عملنا كده في كل مسألة وقلنا الأصل بقى إنه إيه؟ إن إحنا إذا جاء المعارض هنرفع أصل الإباحة، خلاص ما نعملش العمل ده لمعارضة المكمل، وأطلق هذا النظر، أطلقناه في كل الأحوال، أوشك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع. إذا أطلقناه هنرجع تاني للمسألة القسم التاني، إنك هيبقى في حرج، لأنه إذا طبقته في حالة طب ما تطبقه في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، إذا أطلق النظر هذا هترجع قطعا للقسم الثاني اللي هو فيه الحرج، لأنه إطلاقه هيقعك في الحرج ولا شك. مظبوط؟ إذا عوارض المباح كثيرة، أمور كثيرة تعارض المباح، فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج فيصار إلى القسم الذي قبله، صح؟ اللي هو القسم الثاني، وقد مر ما فيه. ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك لم يسغ الميل إليه ولا التعريج عليه، لأن السبب إلى أن نرجع للقسم الثاني هو أننا نرفع أصل الإباحة في الأمور دي، يبقى أحسن أن احنا ما نعملهاش لأنها ترجعنا للقسم الثاني. وأيضا فإذا كان هذا الأصل دائرا بين الطرفين متفق عليهما وتعارض عليه لم يكن الميل إلى أحدهما أو إلى الميل الآخر. إذا كان التعارض بين الأصل وبين المكملات وبين العوارض اللي بتعرض عليه متساوي، يبقى بقي إيه؟ إن إحنا اللي نميل لجانب ده أو ده، مظبوط؟ ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل. إذا قلت هنا إنك تفعل مباح، يجي لك واحد يقول لك بس عدم فعل مباح كذا، طب ما عم بحشن كذا، لا ما عملوش عن كذا. إلا أن لنا فوق ذلك أصل عام، لكن في أصل عام، وهو أن أصل الأشياء الإباحة أو العفو. أصل في الأشياء يا إما الإباحة أو العفو، يبقى ده يميل لإيه؟ لاختيار الوقوف مع أصل الإباحة. مظبوط؟ فكان هو الراجح. كلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن. ده جدل مين؟ اللي بيرجح إنه إذا تساوى الحرجين فالأصل فعل الإباحة، فعل العمل المباح. الوجه المعارض اللي بيعارضه هذا الأمر بيقولوا لا، يبقى نتركه، ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح هيرجع إلى إيه؟ الثاني قال الجدل الأول قال في إنه إيه؟ إنه أصل الإباحة ضروري. هنا بيقول لا، أنا مش هبص لها على الجملة، أنا هبص لها على التفصيل. أصل الإباحة التخيير، أفعل أو لا أفعل، مظبوط؟ فالفعل هذا الفعل إذا عارضه مفاسد يبقى الأولى تركه. أنت شفت إزاي؟ وهو دي أنها لا تبلغ مبلغ الضرائب، وهي كذلك أبدا، لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبقى مخيرا فيها، وقد فرضت كذلك، وهذا خلف. خلف يعني فاهمين خلف يعني. وإذا تخير المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها. إذا المكلف ربنا سبحانه وتعالى قال له أنت مخير، يبقى ده إيه؟ يبقى مفيش مفسدة في تحصيلها. وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة. ده الفرض بتاعنا انه في عارض يقضي بوقوع مفسدة. فاذا هنا امر تفعله ما فيهوش مفسدة لو تركته، ولا امر تفعله في مفسدة لو فعلته؟ يبقى تتركه. صحيح؟ واصل المتشابهات داخل هذا الاصل، ابتداء اصل التشابه المتشابهات ما يدخلها تحت الاصل ده، انك بتتركها لهذا. وبينهم امور متشابهات، يقول لك ما هذا المتشابهات. شفت ازاي؟ حجتهم قوية. ما هو هي ليهم وجه. ليهم وجه طبعا، هو اللي بيقول ده هو ما اختارش، هو لم يختار، هو قال انها تترك للاجتهاد عند وقوع المسألة. المجتهد الذي عنده قدرة عشان بينظر وبيرى انه هل يترجح جانب الحرج او لا يترجح، هل يترجح كثير ولا يترجح قليل، ها؟ هل المفاسد المترتبة على ترك الاباحة ها اكثر ولا المفاسد المترتبة. واضرب لكم مثال، كاخ يعني تحدث الي من عدة ايام، سألني قال انا ليس عندي عمل الان، و يعني الحالة المادية تعبانة، ولكن أهم يعني ماشيين أمورنا. وعرض علي عمل في شركة، جالي عمل الآن في شركة تأمين insurance company، إنه لأنه أصلا محامي، فترك المحاماة لأنه لا يرغب أن يكون محامي في هذه الأنظمة وكذا من هذا الباب. فقال ان انا بانظر في العقود اللي بتيجي، مش في العقود نفسها، الكليمز اللي بترفع لما يحصل فيه مشكله، وبشوف هل ليهم حقيه في الكليم حسب المنصوص في العقد ولا لا وكذا. ايه رايك؟ هذا مهم، هذا الباب من هذه الابواب، يعني هذا الباب في غايه الاهميه، لانه بيقول لك اذا جاءت المفاسد فطري. الاصل في التكسب حلال في الوظيفه، التكسب في شركات الانشورنس معروف، الانشور عقد في جهاله، لا ما هوش لجهاله الغرر، هو اصل العقد فاقد لاحد الشروط، لان اصل عقد لان احد شروط العقود كما اخذناها هو العقد على معلوم، فالبيع على بيع على مجهول، هذا عقد على غير معلوم، امتى هتعمل حادثه؟ هتعمل حادثه ولا لا؟ ابتداء هتموت ولا لا؟ هتموت امتى؟ هتموت ولا لا؟ هتموت بس امتى هتموت؟ بتعرف. فهذه فقدان احد الايه؟ فقدان احد شروط العقد. فعقد الانشورنس في هذه المشكله. فهو طبعا هنا الرجل هو لا هي يعني كما قلت له ان توفر لك عمل اخر ييسر لك، يعني هو يعيش في حرج من المصاريف وكذا. قلت له اذا توفر لك شغل اخر في مجال اخر يكون اوفق، ولكن الان انا شخصيا والله تعالى اعلم لا ارى غضاضه من اخذ هذا، لانك انت بتوقع عقود مع ناس، ولا انت بتقارن عقد موجود بعقد موجود وبترى هل هو كذا او لا. واذا اخذنا بجانب الحرج في هذا، لان هو يحتاج الى الدخل حاليا ونعمله، فهذا تطبيق مباشر. أما كما ذكرت له أنه إذا وجد وظيفة أخرى فعليه أن إيه؟ أن يذهب، أولا أنه ارتفع الحرج وارتفعت الضرورة في هذا المجال. فهذا الباب من الأبواب المهمة فهمها بطريقة دقيقة. وكما قال الشاطبي هنا، هو ذكر أن هناك حجة لمن يقول هذا وحجة لمكان يقول هذا، وبين الأقسام الثلاث، إما أن يكون مضطرا إلى المباح فليس اعتبار لأي عوارض، أو محتاج إلى المباح فبالتالي نفس القصة لأن الحاجيات تقع محل الضرورات، أو بيتعارض المصالح والمفاسد، الترجيح بين المفاسد اللاحقة بترك الأصل الإباحة أو العوارض أو المفاسد اللاحقة بعدم اعتبار العوارض بيتماثل أو يتقارب، وهنا يقع ايه؟ النظر والاجتهاد، ويكون على المجتهد. هناك بعض أدلة لمن يقول بترجيح اتباع الأصل الإباحة، وهناك بعض أدلة لمن يقول بالوقوف مع العوارض وعدم الأخذ بالمباح، والله ولم يرجح في الأخير. وبهذا ننهي قسم الأحكام التكليفية، وإن شاء الله في المرة القادمة هنبدأ في القسم الثاني القسم الثاني من كتاب الأحكام، وهو الأحكام الإيه؟ الوضعية.